السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعذرا على التأخير للمرة الثانية. حياك الله أخ عبد الرحمن، ويعني أعتذر إليك وإلى الإخوة المستمعين. على كل حال، نستعين بالله تعالى ونبدأ في شرح الفصل الرابع من مادة نصوص إسلامية باللغة الإنجليزية. الفصل الرابع طبعا يتحدث عن الدعوة، والدعوة ترجمها المؤلف بـ invitation to invite، طبعا to invite يعني يدعو، وعادة كلمة invitation تطلق أو to invite تطلق على الدعوة إلى وليمة مثلا. طيب to invite، نعم to invite. قال معنى الدعوة the meaning of invitation to Allah، لغة الطلب invitation to Allah literally means request، request يعني طلب. اصطلاحا الدعوة إلى دين الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. invitation to Allah legally refers to inviting to the religion of Islam, the religion that glorified and exalted Allah's chosen prophet. Glorified يعني يعظم ويمجد، exalted نفس الشيء، glorified and exalted Allah's chosen prophet، الذي يعظم وجاء به الرسول الله النبي محمد. To convey his message، to convey يعني يوصل، convey يعني يوصل، يوصل رسالة، يوصل مفهوما مثلا من المفاهيم. convey يعني يوصل فكرة. To convey his message to all humankind، humankind طبعا البشر. قال أصول الدعوة principles of invitation، الأصل الأول الموضوع the subject، subject الموضوع. الداعي the one who invites people، واللي هو the missionary، missionary يعني الداعية. المدعو the one who is being invited، the invitee يعني عندنا invitee. طيب invitee يعني المدعو، inviter الداعي، أو سماه هنا بmissionary، the missionary. الوسائل والأساليب the tools and the methods، طبعا tool معناها أداة أو وسيلة، method يعني منهج أو طريقة أو أسلوب. موضوع الدعوة هو الإسلام، subject طبعا كلمة موضوع هي subject، الكلمات كلها يعني ليس فيها كلمة جديدة. معنى الإسلام هو ما ورد في حديث جبريل عليه السلام، طبعا جبريل بالإنجليزية جبريل، جبريل اللي هو هذا اسم الملك جبريل عليه السلام. عندما جاء بهيئة أعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمع الحاضرون ويتعلموا أمور دينهم. طيب Islam is defined as reported in Gabriel's account، account يعني رواية، في رواية جبرائيل أو حديث جبرائيل. When he came in the form of a Bedouin، عندما جاء في صورة شخص بدوي أو أعرابي. Asking the prophet questions in order for the companions، in order يعني in order، هذا لفظ أو phrase مهم، معناه من أجل أو حتى أو لكي. طيب in order to learn about their religion، حتى يتعلموا عن أمور دينهم. طبعا religion، religion معناها دين. Gabriel asked the prophet tell me about Islam، جبرائيل سأل النبي أخبرني عن الإسلام. The prophet said، النبي قال Islam is to testify that none has the right to be worshipped but Allah، الإسلام هو أن تشهد، testify، testify يعني يشهد، to testify، that none has the right to be worshipped، لا أحد يملك الحق ليكون معبودا، but Allah، but Allah، but كما أنها تفيد لكن، كذلك هنا تفيد معنى إلا، إلا الله. And that Muhammad is Allah's messenger، ومحمد هو رسول الله. And offer the prayers perfectly، وتقيم الصلاة بشكل صحيح. And give the obligatory charity, وتعطي الزكاة. طبعا فسر الزكاة بالزكاة, فسرها بobligatory, obligatory charity. وطبعا charity معناها صدقة, وحتى يميز بين الصدقة الواجبة والصدقة التطوعية قدمها بكلمة obligatory. Obligatory to oblige, الفعل من الفعل oblige, to oblige يعني يفرض, يعني يلزم. Oblige, obligatory يعني مفروض أو ملتزم به أو ملتزم به. And give the obligatory charity and observe fast during the month of Ramadan. ويعني يحافظ على الصيام في خلال شهر رمضان. And perform pilgrimage to Mecca if you are able to do so. وتأدية الحج أو أداء الحج إلى مكة إذا كنت تستطيع أداء أو عمل ذلك. أركان الإسلام, pillars, pillars يعني أركان, تقدمت معنا هذه الكلمة pillars, أركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقدمت معنا الآن. العمل الصالح, good deeds, deeds يعني أعمال, good deeds يعني أعمال صالحة. وتحدثنا عن الصلاة والزكاة والصوم والحج, كلها كلمات مرت معنا. خصائص الإسلام من عند الله, from Allah. الشمول, comprehensive, comprehensive يعني شامل. نعم, comprehensive يعني شامل. العموم, it is for all humankind. الجزاء, reward. المثالية, perfect. والحقيقة المثالية لها كلمة أخرى يعني أو تصنيف آخر, perfectionism. هذه هي كلمة المثالية. الواقعية, realism, من كلمة reality طبعا, reality يعني واقعية. realism اللاحقة ISM دائما ما يعني تأتي للتعبير عن الأيديولوجيات أو عن الأفكار أو عن المعتقدات. أنظمة الإسلام, نظام الأخلاق, moral system, moral يعني أخلاق, moral, طيب moral يعني أخلاق. نظام المجتمع, societal system أو social, ممكن كلمة societal أو social, كلاهما صحيح. نظام الإفتاء, formal legal opinion system, طيب opinion يعني رأي أو مسألة. نظام الحسبة, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. The commanding right deed and forbidding evils. Commanding يعني الطلب أو الأمر بالأعمال الصحيحة أو الأعمال الأمر بالمعروف يعني, والنهي عن المنكر. To forbid يعني ينهى. Forbidden يعني منهي عنه, يعني محرم, forbidden. نظام الحكم, governance system. نظام الاقتصاد, economic system. نظام الجهاد, holy war system. War يعني طبعا حرب, وholy يعني مقدس, فكأنه يقول الحرب, نظام الحرب المقدسة. نظام الجريمة والعقوبة, الجريمة crime يعني جريمة. penalty أو punishment, كلاهما معناها عقوبة. طيب, عندنا نظام الأخلاق, يعني كلمات قد مرت معنا. detailness, التفصيل. detail طبعا كلمة detail يعني شيء تفصيلي أو تفصيلة. الشمول, comprehensiveness, هذه مرت معنا قبل قليل. طيب, نظام المجتمع, societal system. أساس نظام المجتمع في الإسلام, the ground of societal system in Islam. يعني هذه الكلمات مرت معنا. العناية بالأسرة, caring about the family. نظام الإفتاء في صفحة 70, formal legal opinion system. أركان الإفتاء, the pillars. Pillars مرة ثانية معناها أركان. The pillars of formal legal opinions. المستفتي والمفتي والفتوى, هذه يعني أركان الإفتاء. طبعا المستفتي, the one who asks about the rule of Islam in a particular matter, الشخص الذي يسأل عن حكم الإسلام في شأن تفصيلي أو شأن محدد. المفتي, the jurist. The jurist يعني الباحث أو العالم الذي who issues يصدر formal legal opinion, رأي شرعي رسمي. الفتوى, formal legal opinions. الفتوى, formal legal opinions يعني رأي شرعي رسمي أو قانوني رسمي. شروط المفتي, إسلام, puberty يعني البلوغ, puberty البلوغ. وعندنا كلمة ثانية, adolescence, لكني لست متأكدا من الspelling. Adolescence يعني البلوغ أو المراهقة. العقل, sanity يعني sanity يعني العقل. Sane يعني عاقل. Insane يعني مجنون. Insane يعني مجنون, يعني ليس عاقلا. العدالة, the righteousness العدالة. الاجتهاد, exercise of judgment in legislation. طيب ننتقل إلى المبحث. أول من قام بالإفتاء هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. The first person who issued a formal legal opinion is the Prophet Muhammad. كل الكلمات هذه ظني أنها واضحة, ويمكن أن تستوقفوني إذا في أي كلمة غير يعني واضحة. الإفتاء بعد النبي, قام بالإفتاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام, فكان منهم المكثر في إفتائه والمتوسط والمقل. والمكثرون منهم في الإفتاء 7, عمر بن الخطاب, علي بن أبي طالب. طبعا هذه أسماء يعني كلها ستترجم في اللاتينية إلى نفس الأسماء والكلمات. من له حق الإفتاء؟ كان كل من كان أهلا لأن يكون مفتيا كان أهلا لأن يفتي, سواء عين مفتيا أو لم يعين. Everyone who is qualified to be a jurist who issues a formal legal opinion. كل واحد qualified يعني يكون أهلا. He is qualified to issue a formal legal opinion. هذا الذي هو أهل لأن يفتي, طيب يكون يصح له الإفتاء. مقلدة المذاهب, فمن قلد مذهبا وحفظه وعرف ما قاله أصحابه فله أن يفتي بما قالوا. Jurists who followed a particular juristic school. فسر المذاهب بjuristic school. نظام الحسبة, the system of commanding right deeds and forbidding evils. نظام هيئة أو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب معنى الحسبة, الحسبة the meaning of commanding right deeds and forbidding evils. معناها لغة العد والحساب, enumeration يعني يعدد, calculation يعني يحسب. اصطلاحا أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ما كلمات مرت معنا كذلك, مكانتها كمان كلمات يعني ليس فيها شيء جديد. طيب أركان الحسبة, المحتسب أو من يقوم بالحسبة, the one who commands right deeds and forbids evils, الشخص الذي يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المحتسب عليه, the one who is being advised, الشخص الذي تتوجه إليه النصيحة, either to do good deeds, إما أن بالأمر بالمعروف أن يعمل المعروف, or stay away from committing evils, أو يعني يعني يكون بعيدا عن الفعل أو ارتكاب الشر أو ارتكاب المنكر. الاحتساب القيام فعلا بالحسبة commanding right deeds and forbidding evils in reality. هو الاحتساب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شروط المحتسب التكليف the age of majority. الإسلام طبعا الإسلام الإذن permission قلت لكم قبل ذلك to permit يعني يأذن permission يعني الإذن أو التصريح. العدالة righteousness العلم knowledge العلم الحقيقة science العلم لكن knowledge معناها معرفة. القدرة capability فلان is capable of doing something يعني فلان يعني قادر عنده القدرة على أن يفعل الشيء المعين. طيب شروط المنكر أن يكون المنكر ظاهرا the evil must be clear يعني ظاهر. طيب أن يكون المنكر قائما في الحال the evil must presently exist يعني يكون قائما في الحال. أن يكون المنكر متفقا على حكمه there must be an agreement among Muslim scholars concerning the rule of the evil consensus طبعا أو agreement معناها إجماع إما نقول agreement يعني إجماع أو اتفاق agreement اتفاق consensus يعني إجماع. مراتب الاحتساب المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد changing the evil by hand تغيير المنكر باللسان changing the evil by tongue تغيير المنكر بالقلب changing the evil by heart يعني بالقلب. نظام الحكم the governance system مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم رئيس الدولة وتبين كيفية اختياره. A group of principles group يعني مجموعة principles يعني مبادئ and rules مجموعة من المبادئ والأحكام concerning the ruler التي تهتم بالحاكم the head of state رأس الدولة أو رئيس الدولة. مقومات نظام الحكم في الإسلام وجود الخليفة the existence of the caliph مبدأ الشورى the principle of shura الخضوع لسلطان الإسلام submission to legislations and the principles of Islam legislation يعني التشريع principles يعني مبادئ. من يملك حق انتخاب الخليفة who has the right to elect the caliph الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهلا لمنصب الخلافة the Islamic nation يعني أمة أو قوم nation يعني أمة the Islamic nation has the right to select who it sees qualified عندها أو لديها الحق لاختيار select يعني لتختار أو يختار who it sees qualified الذي تراه مؤهلا to the office of the caliphate لمنصب الخلافة. ثم في صفحة 76 شروط الخليفة الإسلام طبعا معروفة الذكورية الحقيقة masculinity أو يعني to be male هو هنا قال male gender وهي يعني كلمة يعني الجنس الذكري أن يكون جامع للعلم بالأحكام الشرعية he must have knowledge about Islamic legal rules العدالة مرت معنا كذا مرة الورع pious الورع المعرفة بأمور السياسة وشؤون الحكم knowledge about politics and governance affairs الجرأة على إقامة حدود الله firmness الجرأة firmness يعني القوة يعني الصلابة في إقامة حدود الحدود implementing prescribed penalties ال يعني تفسر كلمة الحدود بالعقوبات المحددة prescribed penalties يعني العقوبات الموصوفة أو المحددة الشجاعة braveness braveness, shaja'a, or الشجاعه والاقدام braveness. خصائص نظام الاقتصاد في الاسلام مراعاه الصدق وانتقل الى الاقتصاد نظام الاقتصاد the economic system economic يعني اقتصاد economic system يعني النظام الاقتصادي طيب خصائص النظام يعني عندما تحدث عن الاساس الفكري the intellectual ground intellectual معناها شيء فكري intellectual يعني فكري أن الأساس الفكري لنظام الاقتصاد في الإسلام the intellectual ground يعني أساس of the economic system in Islam العقيدة الإسلامية هي الأساس وطبعا مرت معنا كلمة عقيدة creed or tenet إما creed أو tenet يعني كذلك عقيدة خصائص نظام الاقتصاد في الإسلام مراعاة الفطرة الإنسانية consideration of the natural inclination of mankind inclination يعني الميلان natural يعني الميلان الميلان الطبيعي أو الفطري consideration اعتبار to consider يعني يعتبر consideration يعني اعتبار مراعاة معاني الأخلاق consideration of moral criteria طبعا كلمة لاتينية criteria معناها يعني الصفة أو يعني criteria صفة طيب consideration of moral criteria يعني الاعتبار أو مراعاة الصفة الأخلاقية طبعا criteria هي الجمع في اللاتينية criterion هي الكلمة المفردة المبادئ العامة لنظام الاقتصاد في الإسلام حرية العمل freedom to work حق الملكية الفردية the right of individual ownership أو property حق الإرث the right of inheritance يعني الإرث أو الفرائض قانون الإرث أو الفرائض the law of inheritance موارد الدولة الإسلامية الزكاة طبعا كما قلت لكم فسرها ب obligatory charity بدل ما إنها كلمة زكاة الجزية a head tax طبعا الخراج the land tax الخراج هو الضريبة على الأرض land يعني أرض tax يعني ضريبة العشور the commercial tax يعني العشور التي تؤخذ على التجار الفيء war booty gained without fighting الفيء ما أفاء الله على رسوله والمؤمنين الفيء هو المال المأخوذ من الكفار دون قتال طيب war booty اسمه الغنائم booties غنائم الجريمة والعقوبة crime in the penalty system crime يعني جريمة penalty يعني عقوبة system يعني نظام العقوبة في الإسلام محظور شرعي legally forbidden مرت معنا الكلمة معناه شيء محظور أنواع الجرائم جرائم الحدود وهي الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والسرابة وقطع الطريق والردة crimes of prescribed punishments يعني الجرائم التي وصف لها أو موجود لها عقوبات such as adultery هو الزنا adultery الزنا defamation يعني القذف defamation drinking wine طبعا الخمر drinking يشرب شرب الخمر highway robbery يعني الشرابة قطع الطريق طيب apostasy يعني الردة apostasy يعني الردة طبعا الدية بعدها كلمة الدية تسمى blood money يعني الدية العقوبة، وتكلمنا عن معنى العقوبة، تشريع العقاب من رحمة الله لعباده، equality المساواة، equality something is equal to something يعني مساوي، equality يعني مساواة. طيب أنواع العقوبة، الحدود prescribed punishments، prescribed punishments يعني عقوبات محدد لها، يعني عقوبات جرائم محدد لها عقوبات في يعني عقوبات محددة. القصاص retaliation يعني قصاص. الديات blood money زي ما قلت لكم. والتعزير discretionary punishment. Discretionary discretion يعني discretion يعني واقف على رشد أو على التقدير، على تقدير المحكمة. Discretionary يعني أمر تقديري. Discretionary punishment يعني عقوبة تقديرية من قبل المحكمة، كما نعلم أن التعزير يقوم به القاضي. نعم. The second principle the missionary، ويعني قد أننا نكمل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. إن شاء الله كما قلت لكم لو احتجنا إلى يعني make up أو أن نعمل محاضرة زائدة أعملها إن شاء الله في نهاية الأسبوع أو يوم السبت، وتجدونها مسجلة لاستكمال لو احتجنا، يعني إن شاء الله أننا لا نحتاج إلى الآن، ماشيين تمام كما يقال، وإن شاء الله ننتهي في الموعد. أي سؤال أو استفسار إخواني الكرام، أي سؤال أو استفسار، أعتذر مرة أخرى عن التأخر، لكن يعني سبحان الله يعني لدي ما يشغلني في هذه الأيام من يعني أمر الأسرة، ولكن نحمد الله عز وجل. على كل حال نعم، أي سؤال أو استفسار؟ طيب إذن نختم بحمد الله تعالى، جزاكم الله خير، آمين، شكرا لك يا أخي الكريم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، مع السلامة.